والله هذا خلاف الشيخ. جيد. سؤال جيد. الشيخ سؤال جيد. شيخ وذا توفى الشيخ. على سؤال جيد. الشيخ. على خلاف يعني بين العلم في قضية الإجماع لأنه سقوط ذهاب العقل. فهل ذهاب العقل يعني يوجب أو يعني توجب على فرضية الصلاة أو تسقط عن الصلاة؟ الشيخ. الشيخ لا يشترط نية الجمع ولا نية القصر الشيخ. واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول هذا لأن المأموم نيته تابعة لنية الجمع. لو كان شرطا لأخبره بس نية الإمام تأخبره لو كان شرطا لأخبره الآن عند الفقهاء إذا فرضت لك شيء ما تعرف الإمام إيش راح يصلي أنت نويت إيش الأسباب وهو قصر يقول تقوم تتم تسلم الاعتبار ليش الاعتبار الذي يجيبك لأن وجوده تتحرك لا تعرف خلاص الشيخ الحين راجع حقه الشيخ لو سلم الشيخ لو سلمنا وراه الشيخ لو سرعة لا لا الشيخ لو سلمنا الشيخ وراء من المغرب المصلحين الشيخ لو سلمنا وراه تقوم تجيب ركعتين درس يا شيخ تعال